الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المتأمل في القرآن يجد أن الله عز وجل قد ذكر النور بأصناف كثيرة، حتى أن في القرآن العظيم سورة سميت بسورة النور، وذلك لما تضمنته هذه السورة من آية فيها ذكر لله عز وجل وتشبيه هذا النور في حال قلب عباده المؤمنين. فقال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. تلك الأمثال يضربها الله عز وجل للناس حتى يتفكروا ويعلموا. إن أعظم العلوم أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن ذلك أن العبد يتقرب إلى الله عز وجل بطاعة، فيتقرب الله عز وجل له بتوبة ويقربه، فإذا تقرب بأكثر من ذلك تقرب الله عز وجل له بأكثر من ذلك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال العبد يتقرب إلى الله عز وجل حتى يحبه، فإذا أحبه الله عز وجل كان له الله عز وجل في كل شيء، فكان الله عز وجل يسدده ويقاربه حتى يصير عبدا ربانيا. فهذه لا ينتفع بها العبد أشد انتفاع إلا إذا تعرف على الله عز وجل بأوصافه وأسمائه الحسنى. كذلك أن هذا النور الذي ذكره الله رب العالمين في الآية إنما يكون في قلب العبد المؤمن. وقبل ذلك، إن الله عز وجل قال: الله نور السماوات والأرض. سبحانه وتعالى له النور الكامل سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل حجابه النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، من حديث عائشة رضي الله عنها لما تكلموا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقالت له: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: سبحان الله، نور أنا أراه. وقال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لأن الله عز وجل يقول: أنني لا أرى في الدنيا. لأن الله عز وجل لما تجلى على الجبل جعله دكا، فما بالك لو تجلى نور الله عز وجل ما بقي أحد. ولكن يعذب الله الناس يوم القيامة لأنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، ويتعرف المؤمن على ربه، فهذا يزيد إيمان المؤمن إيمانا، ويزيد النور الذي هو في قلبك نورا، لأنك تتعرف على الله رب العالمين. وبالجملة فإن الله عز وجل له نور، إن الله عز وجل بيّن ذلك عندما تكون الساعة وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وهذا يوم عظيم. قال ابن عباس: الله نور السماوات والأرض، ليس عند الله نور ولا ظلام، كله نور واحد، نوره سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بأوصاف الله عز وجل. وفي الحديث أن الله عز وجل له وجه، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بصفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي نور وجه الله عز وجل. قال: اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فيا عبد الله، تعلم هذا جيدا، وهذه من الاستعاذات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تستعيذ بالله عز وجل وتستعين به، وهذا مقتضى العبد في فقره لله رب العالمين، وفيه أنك تظهر الذل والخضوع لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا النور الذي هو لله رب العالمين نور كما نقول في سائر الصفات، نؤمن به على وجهه الذي قاله رب العالمين، ولكن كيف هو؟ لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وكما ذكر في القرآن أن الله عز وجل أرسل رسله مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب ليضيئوا للناس طرقهم إلى الجنة، ويضيئوا للناس طرقهم إلى عبادة الله رب العالمين. فهذه الرسل وهذه الكتب جاءت من الله عز وجل محض اصطفاء للناس ومحض هداية للناس حتى يتعرفوا إلى طريق ربهم سبحانه وتعالى. وهذا النور الذي يلقى في قلب العبد جاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم النور الذي أنزل من عند الله عز وجل، ألا وهو القرآن، نور وكتاب مبين يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذا النور الذي هو القرآن، الذي طرفه بيد الله عز وجل وطرفه في الأرض، من تمسك به نجا، ومن اعتصم به عصم، فإياكم أن تفرطوا فيه. إن العبد إذا كان على مقربة من الله عز وجل رأى ما لا يراه الأبعد. ذكر ابن القيم في بدائع التفسير عن هذا النور، قال: إن النور الذي يضعه الله رب العالمين في قلب عباده المؤمن، في عبد المؤمن، يكون نورا على قدر عبادته لله عز وجل وعلى قدر معرفته لله عز وجل. فكلما ازداد العبد إيمانا وعبادة، كلما ازداد النور في قلبه، فيزيد هذا النور حتى يظهر على جوارحه وعلى أطرافه وبين وجهه وبين عينيه، وقال: بل في ثيابه وفي دورهم. ولكن هذا النور لا يراه إلا من كان على شاكلتهم ومثلهم، أما بقية الناس فلا يرون ذلك. لذلك تجد الرجل الصالح يقدره ويحترمه من هو في صلاحه، ومن هو يعلم أنه قريب إلى الله عز وجل، يحترم ما يحمله هذا الرجل من نور في قلبه، ومن نور ظاهر بين يدي هؤلاء القوم. أما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك يا عبد الله، انظر إلى حالك مع الناس، فإذا رأيت نفسك تعظم فاسقا وتحبه وتقدره وتجله، فاعلم أنك على خطر عظيم، وأن القلب فيه من الضرر ما فيه، وإن كنت تحب فاجرا ولاعبا وراقصا ومغنيا ومخنثا وكافرا، فاعلم أن القلب مريض، ولكن القلب السليم الذي يحب عباد الله الصالحين فإذا رآهم تهلل وجهه وعرف لهم قدرهم وأحبهم لما بدا عليهم من صلاح. يعيش العبد على هذا الأمر حياته، ولكن ينقسم العباد في النور هذا إلى قسمين. قسم يكون هذا النور ظاهرا وباطنا، ولكن الباطن لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وقسم آخر يكون النور عليهم ظاهرا لا باطن فيه، وهؤلاء هم المنافقون، ولكن هؤلاء ينكشف أمرهم عند الله عز وجل على الجسم، عندما يعرضون على الجسم. ويأمر الله عز وجل عباده أن يعبدوه، فيأتي من عباد الله من هو نوره كنور الشمس، ومنهم من هو نوره كنور القمر، ومنهم كالكوكب الدري، ومنهم من يضيء له أصبع، ومنهم من يضيء أصبعه ثم يطفئ، ثم يضيء ثم يطفئ، ثم بعد ذلك تظلم. يأتي هؤلاء الذين كانوا يدعون النور في الدنيا على هذا المثل، فإذا أرادوا أن يجيزوا مع الذين جازوا بهذه الأنوار قيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وحينئذ يضرب الجسم ويضرب الباب ويغلق في وجوه هؤلاء. فإياك أن تعبد الله للناس، اعبد الله لله عز وجل، اعبده له وحده، افرده بالعبادة، لا تشرك معه أحد. وإياك أن تخالف ما جاء بهذا النور وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف أنك على النور الحقيقي أم أنت مخالفا لما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، فانظر في كتب السنة وانظر هل هذا الذي تظنه عبادة تقربك إلى الله عز وجل، هل هي عبادة عبد بها محمد أم هي محض افتراء وكذب. أسأل الله أن يتولنا برحمته ويجعلنا صالحين، وأن يخلص لنا عملنا يوم الدين. وصل اللهم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أشرف العلوم هو علم التوحيد، وأشرف ما في علم التوحيد هو علم الأسماء والصفات، أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلو أن كل إنسان أراد أن يعرف ذلك ما استطاع أن يتعرف على ذلك إلا بهداية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا قديما، وهذا محض عقل. إذا سئلت عن شيء لا تعرفه لا تستطيع أن تتخيله. لو أنك لا تعرف شيئا فهل تستطيع أن تتخيله؟ لا تستطيع. ولكن لو وصف لك هذا الشيء فتستطيع أن تعرف هل تحبه أم تبغضه، هل تحب ذلك الشيء أم تبغضه، ذلك لما يحكى عنه، فإنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، فلا يستطيع المرء أن يرى الله رب العالمين، فكيف يتعرف عليه؟ يتعرف عليه بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في القرآن. قال الله عز وجل عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فآمنت بأسماء الله عز وجل من حياته وقيومه، كذلك أن يخبرك عنه ما هو يعلم عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حيي ستير. فذلك تعرفت على الله عز وجل، عرفت عنه اسم، وكل اسم يحتاج أو يقتضي صفة، كل اسم يقتضي صفة من أسمائه الرحيم له رحمة، ومن أسمائه العظيم فله عظمة. فكلما ازددت معرفة لله عز وجل ازددت إيمانا، وهذا لا يتأتى إلا من القرآن والسنة، لا شيء أكثر من ذلك، لا تدركه الأوهام ولا تدركه الأبصار، يكون المسألة مسألة اعتقاد بما جاء في القرآن والسنة. فإذا تعرفت على الله على هذا الوجه كان هذا أقرب لك إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.